لكن الله تعالى قد يسلط أحدا يمنعون فضل الله أن يصل إلى عباد الله، لكن بقضاء الله وقدره. ولا معطي لما منعت. إذا قدر الله عز وجل أن يمنع هذا الشخص شيئا من فضله ما حد يستطيع أن يعطيه أبدا، فإن أعطاه علمنا أن الله قدره لم يمنعه. وهذا إشارة إلى أن الأمور كلها بيد الله عز وجل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد يعني الغنى والحظ، ومنك تدل على أن ينفع بمعنى يمنع، يعني لا يمنع صاحب الجد من الله جده حتى وإن كان ذا سلطان عظيم وقوة عظيمة ومال كثير، فإنه لا ينفعه هذا من الله شيئا. لا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. لا نافيه. نعم. والواو ورك خليتها. نعم. لا نافيه. نعم. ينفع في المضارع مرفوع للتجرد من النسب والجاد ولا مطرة في ضمه. كيف؟ ينفع في المضارع. إيه. مرفوع لتجرده من الناس والجازم. نعم. وعلامة رفع ضم الله. تمام. ذا مفعول مقدم. ذا الجد. منصوب. وش ذا؟ من أي؟ صاحب الجد. إيه. من الأسماء الخمسة. من الأسماء الخمسة. تمام. أكمله. إيه كمل. طيب ذا مفعول مقدم منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. نيابة. نيابة عن الفتحة. نعم. ذا مضاف والمجد مضاف إليه. المجد ذا الجد. نعم. ولم تجر مجرور ولم تجر كسر واحد. نعم. منك جار مجرور. نعم. متعلق. متعلق بينفع. نعم. الجد فاعل ينفع. الجد فاعل ينفع مرفوع. مرفوع بالضم الظاهر. طيب هل يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل؟ أي نعم يجوز. أي نعم. جيب لي مثال من القرآن. تقديم مفعول على الفاعل. ها؟ مثال تقديم مفعول على الفاعل. هنا. وإذ ابتلى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه. إبراهيم ربه. هنا تقدم المفعول على الفاعل. تمام. وهو خلاف الأصل لكنه يجوز لغة. نعم. شيخ بارك الله. لم أفهم ثوابا بعد منك. إيه. لا ينفع ذلك منك ذلك. لا يمنعه منك. ينفع مضمن معنى يمنع، يعني لا يمنعه جده منك، كقوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. لا ما نقول أن الجد كان يمثل مؤقت ولا ينفع أي هو الجد يعني. ما يصح. نعم. ظل شيخ صلى الله عليه. بالنسبة للأفكار الواردة في الركوع والسجود إذا كانت من جنس واحد مر بنا أن نأتي ننوع تارة هذا وتارة هذا. نعم. ما فهمت يا شيخ بالنسبة للذكر الوارد السجود أو الركوع إذا لم يكن من جنس واحد؟ نعم. فهل له إذا أطال الإمام مثلا في الصلاة أو في الركوع هل يأتي بها جميعا؟ هنا والأصل يأتي بها مثلا سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس الأصل يأتي بها جميعا. ويكبر حين يقول من اثنين بعد الجلوس بعض يستدل بقوله بعد الجلوس أنه إذا قام من التشهد الأول لا يكبر حتى يعتدل قائما. له أجر الحديث ويكبر حين يقوم من الزنتين. نعم. حال القيام يعني. هو ما يلتفت إلى قول حين يقوم. ها؟ أنا ما فهم قوله. مو يبدأ بالقيام من حين يتحرك. يبدأ بالقيام من حين يتحرك. وإذا استمر لهذا. إذا؟ استمر لهذا أنه ما يكبر إلا بعد. لا غلط هذا. على رأي الفقهاء الحنابلة صلاته باطلة. إذا تعمد عن علم. نعم. إذا تعرض شيخ

يبدو لمن في اي جهه يبدو لمن وراءه هذا يبدو بسهوله ها يبدو بسهوله لما بعرف كل حال من المعلوم انه ليس المانع حتى يبدو لجميع المصلين لانه كما احد الى جنبه وراءه الى جنبه يعني يعني مو بلازم الوراء أن يكون محاذيا له حتى لو كان في ميل المهم يبدو البياض يعني شيخ ميزان الرياضيات الحديثة زاوية حادة ولا قائمة ولا يعني أنا لا أعرف حادة ولا قائمة أنا أعرف شبر وذراع واصبع نعم ومستقيم ومعوج شيخ لو طبق أي طبق أي طبق اي اي يكفي لان يحيى يشوف هذا الطريق لما عليك قميص وكذلك الجزاء اين نعم يا حبيب بارك الله فيك قلنا ان بعض السجود على بعض العضو نعم عن كله لكن ليس على وجه الكمال نعم هل يقال كذلك في الجبهه مع الانف انه اذا لم يسجد على انفه يعتبر انه لم يسجد على كل العضو لا بد أن يسجد على أنفه لأن إشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه يدل على العناية به نعم وضع اليدين حسب الحال مثلا في حال القيام تكون على الصدر هكذا إذا صلى متربعا وفي حال الركوع على الركب لأنه سوف يومي نعم السجود يومي ولا لا إذن يثني رجلي نعم ما ورد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد ويبالغ في المجافات المرفقين عن ضبعين نعم هل يعني هذا على الأكمل وأنه يجوز ما يبدو أقل ما يبدو في الضبعين نعم ربما نقول أن المجافات في الواقع ما لها شيء محدود قد يجافي قليلا فلا يرى في ضبطه وقد يجافي أكثر فيرى وقد يجافي أكثر ويرفع البطن حتى أن البهيمة تمر به وما أفضله نعم هذا هذه أنواع نعم حال الركبتين حال الركبتين حال السجود هل يفرق بينهما أم لا الركبتين في حال السجود على الطبيعة لأنه ما ورد أنه يفرج ولا أنه يضم فيصل شيخنا حفظك الله بعض الإخوة إذا في التشهد يضع الرجل على الأخرى فلا يعني يمس الأرض إلا رجل واحد في التشهد أو في السجود في التشهد ما في شيء لأنه ما يجب السجود على الأعضاء الجلوس على الأعضاء مو بلازم بس ما جاء فيها كراهة هذه الكراهة في الإقعة نعم يا وليد ما صحة القول لأن الإمام إذا ابتدى بالمأمومين قائما ثم اعتل فجلس فإنهما يتمون خلفه قائما نعم وش الإشكال هم قالوا يتم وجوبا ها إيش قالوا يتمون خلفه قائما وجوبا قياما وجوبا صحيح الدليل حديث أبي بكر رضي الله عنه حينما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه فصلى إلى يسار أبي بكر جالسا وأبو بكر ومن خلفه كانوا قياما ولذلك ادعى بعض العلماء أن هذا الحديث ناسخ لقوله إذا صلى جالسا فصلى جلوسا لأنه متأخر والصواب أنه لا ليس ناسخا لإمكان الجمع فيقال إن بدأ بهم الصلاة قائما لزمهم التكميل قياما لأنهم شرعوا في الصلاة قائما قياما نعم يحيى ما ضابط العجز عن القيام في الفريضة اي يقول يتكي هذه مش هذه سؤال جيد ما هو ضابط العجز هل معناه انه ما يمكن ابدا يقوم كرجل اشل مثلا او انه يقوم لكن لمشقة تذهب الخشوع الثاني هو المقصود مشقة تذهب الخشوع نعم ايش يقول اذا لم يستطيع ان يقف قائما يتكي على عصا نعم هو لا بد من هذا